بالنسبة للإيميل اللي بعثته مقصد الشريعة وصلت مو مقصد تخريج مقصد الشريعة مقصد تخريج مو تفسير اللي بعثناه أكيد لا أنا صورته مقصد الشريعة لا مقصد التخريج اللي بعثناه تخريج الحديث وصور التخريج لا نحن نريد تفسير مالت المادة هذه تفسير لا طلبنا لا طلبنا لا هذا موجود عندنا راه هو صار مختصر في اصول التخريج هو مختصر هو هو هو اختصرنا اما مادة التفسير قلت عندما انتهي من الصورة سأطبعها وغضب متأحسن جميل ان شاء الله والان اليوم ننتهي ان شاء الله الاسبوع القادم تكون جاهزة تطبعها وغضب شكرا حسن الله نحتاج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ما شاء الله سيحتاجك انت المركز هل عم تصلي بهم صلاه التراويح ان شاء الله اعطاني اجازه الصوت ما شاء الله اللي قد دكتور خالد الله يجزيكم خير لكن فعلا بحاجه لمطور انفسنا في نعم القواعد لان الصوت غير مهم يعني هذا ثانوي ولكن قواعد يحتاج هو بحاجه الى فقط قليل من الوقت الدكتور ضياء مستعد سبحان الله الدكتور ضياء قال من اراد فليتفضل عندي انا اجهز اي شيخ تعرف انه عنده اجازه فتقرا عليه كل يوم نصف ساعه يصحح لك بمجرد يعني شهر باذن الله تصحح قراءتك يعني طلبنا من الاستاذ ضياء تكلم نص ساعة نحفظه ابتداء يعني الدرس بعد ابتداء الدرس يعني كيف عملت لك هذا شغل ويش كل واحد يقرأ من كل دم يقرأ واحد كل دم الله كتاب الله لا مقابلة سيلا يسأل أشخاص كل واحد ينبغي أن يأخذ أقل شيء 10 دقائق من القراءة بحاجة إلى ساعة أما أنت لوحدك مثلا أي اجتهاد شخصي هذا يعني غير موضوع الشارع. اجتهاد شخصي يعني لا أذكر مثال دائما والدتي والد كبير في السن عندما ابتدأت كان عمرها 60 عام ما تعرف يعني تقرأ قد هو يعني ما تقرأ أمي فطلبت مني يعني الله يعفو عني كنت كثير الأشغال أحيانا أجلس معك أحيانا ما أجلس فتابعت مع الشيخ ايمن سويد الفيزيو كل يوم وبصوت عالي مرتفع تقول معه كذا ما شاء الله الآن أصبحت مدرسة تجويد الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله يعني أراها تقرأ ما عندها أخطاء تدرس تجويد هو ناوي أم بسرعة ما شاء الله يعني فالمقصود من الكلام هذا ليس صعب عندما كنت طالب في دمشق كنت أرى أن حفظ القرآن صعب جدا وسبحان الله تكاسلت حتى راح التاجر لا يعني تاجر ما عنده دراسة أبدا يعني أعتقد دراسة في الصف الثامن والتاسع فقال أريد أن أحفظ القرآن وعمره تقريبا ما يقارب 50 عام حفظ القرآن بسنتين ونصف عند الشيخ عبد الرزاق الحلبي وعمل له حفل وأنا طالب دراسة شرعية وكنت صغير في العمر لم أحفظ في وقتها 5 أجزاء أو 7 أجزاء ومن أراد يعني عنده عزيمة وتركيز يعني تفرغ يعني صراحة نعم. كل التفرغ عند القرآن طبعا قراءتك يعني ليست سيئة جيدة يعني ممكن أن تمر تفسير فيسبوك واتساب والله انه نقضي وقت الفيسبوك على اي والله لا حول والله نيت والله رصدت شغله صوره وما شاء الله يعني استاذ يعني الشيخ مسعود ممكن اختار على تمام مش ممكن يجيك والله مش وخاصه الانسان هذا بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا الى المقطع الاخير من سوره الزاريات قوله تعالى والسماء بنيناها باذن وانا للمسعود قبل ما السماء بنيناها باذن وانا للمسعود كان يتكلم عن قصص الاقوام الذين عاقبهم الله جل وعلا تكلم عن قوم موسى عاد ثمود ثم قوم نوح وقوم الان انتهى من الكلام عن الاقوام التي عذبت وانواع العذابات التي عذبوا بها يعني سبحان الله عذبوا بما يناسبهم مثل ما قال الفخر الرازي في تفسير المشهور قال إن ذكر الأمم الأربع للإشارة أن الله عذبهم بما هو من أسباب وجودهم يعني عذبهم بسبب الوجود فعذبهم بالتراب والماء والهواء والنار والأربعة لا يستطيع الإنسان أن يستغني عن واحد لا يستطيع أن يستغني عن التراب وهو خلق من التراب وبناؤه من الطين وحياته كلها في التراب الماء الهواء الذي يتنفسه ثم النار التي بها يعني يحيا ويطهو ويمير حياته فقال عذبهم بما هو سبب حياتي وجودي إذا والسماء بنيناها بإيد وإنا لموسعون حقيقة استطرد كثيرا ابن عاشور وغيره في لماذا ابتدأ بالسماء لا شك أهمية السماء وطبعا إن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق أنفسهم هم كانوا مثلا سواء قوم عاد ولا يعني قوم نوح كان عندهم يعني ينظرون إلى أنفسهم أن خلقهم أعظم من خلق وأشركوا بالله وكفروا بالله فأراد الله جل وعلا أن يأتي لهم بشيء أعظم من خلق أنفسهم ألا وهو تلك السماوات التي إلى الآن لم يكتشفها علماء الفلك ولم يكتشفوا إلا جزء يسير منها لذلك تحداهم فوزوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان مستحيل أن تنفذوا إلا بسلطان والسلطان هو حصر سلطان الله جل وعلا الذي جاء جعل محمد صلى الله عليه وسلم ينفض في رحلة المعراج. أما أي يعني قدرة من قدرات البشر مستحيل، ولا لو اخترعوا طائرة من أسرع الطائرات مستحيل أن ينفذوا من الأطار، والذي هو ما يعرف به السماء الأولى الذي هو يعني كل المجرات التي اكتشفوها ما زالت جزء من السماء الأولى، فمستحيل أن يخترقوا السماء الأولى إلى السماء الثانية، هذا مستحيل، إلا لا تنفذون إلا بسلطان، أي إلا بمعجزة من معجزات الله جل وعلا وليس بقدرتكم أنتم. إذن الكلام عن السماء كلام عن شيء عظيم جدا عند الإنسان، ولذلك ابتدأ بها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني هذا الإله الذي لا تعبدونه هو الذي خلق السماء بأيد وإنا لموسعون. لماذا قال بأيد والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ اليد في اللغة وحتى في استخدامات واستعمالات القرآن الكريم تدل على القوة والقدرة. لذلك ماذا قال؟ واذكر عبدنا أي داود ذا ليل ذا الأيدي ذا الأيدي ذا الأيدي ليس هو له يدين فقط، ليس له أكثر من يدين، ولكن قوية ذا الأيدي هناك تدل على أنه كان ذا قوة. ومنها استخدامات العرب أن فلان له أيد في الخير، فلان له أيد في مثلا القوة، يعني أنا صحيح موجودنا ولكن لي يد في المغرب، عندي مثلا أحد أقاربي أو عندي أحد يد قوية يد طويلة أستطيع لي يد طويلة أستطيع بمجرد مهادئ مكالمة هاتفية أن أقصد إلى أحد. يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم على من قال بالتأويل فإنها تدل على القوة أو القدرة. والمعنى أن السماء بنيناها بقوة وقدرة لا يقدر عليها أحد، هذا معنى بنيناها بأيد، أي لا يوجد يد تستطيع أن تبني هذه السماء. هل هناك قوة في الأرض؟ هذا تحدي، هل هناك قوة في الأرض تستطيع أن تبني السماء أو قسم من السماء؟ مستحيل. إذا السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طبعا كعادة القرآن الكريم تقديم المعمول على العامل، عندما يقول السماء بنيناها الأصل السماء معمول والعامل هو بنيناها، المفروض يقول وبنينا السماء بأيد وإنا لموسعون، ولكن عندما يقدم المعمول على العامل لشيء مهم ألا وهو أهمية المعمول الذي هو السماء، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وأراد أن يؤكد على أهمية السماء بماذا؟ وإنا لموسعون، وإنا إنا تأكيد وباللام، ولموسعون يعني ما معنى لموسعون؟ ولماذا أتى بها؟ هل هناك أوسع من السماء؟ هل ينتظر الإنسان شيء أوسع من هذا؟ ما هو أصل هذه السماء يعني لا يستطيع أن يستوعبها بعقله. وعندما يتكلم الله عن السماء يتكلم عن السماوات كلها بطبقاتها السبع، لا يتكلم فقط عن السماء التي نراها بعينها التي هي السماء الدنيا. ومع ذلك وإنا لموسعون، يعني قال الله على أن يوسع أكثر من هذا الكثير، دلال على قدر تأكيد قدرة الله وقدرة الله. حتى أنا قول يعني سمعت من الشيخ النابلسي عن هذا وإنا لموسعون، إنه العلم الحديث اكتشف أن الكون في تمدد في السماء. نعم طبعا لا شك. تماما في المدن والجزر بالنسبة للبحار أو نفس الشيء بالنسبة للسماوات، ما هو السعة؟ موسع من وسع يوسع سعة أو أوسع يوسع سعة، السعة ما هي؟ قدر، هي امتداد المساحة. لذلك أقول لا أجد سعة في الغرفة بسبب مثلا نضيف بعض الأشياء، فبعد أن أزيلها أصبح هناك سعة في الغرفة، إذا هي امتداد مساحة المكان الضيق، امتداد مساحة المكان الضيق. واستعير للوفرة في في في الأشياء مثل الأفراد. يعني الأصل في السعة هي للمكان. استعير فيما بعد لكثرة الأفراد مثلا أو لكثرة الأشياء، ومنها قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. هنا السعة شملت كل شيء، شملت الأشخاص وشملت الحيوانات وشملت كل شيء السعة، وليس المقصود وسعت بمعنى المكان. ومنها قوله تعالى أيضا لينفق ذو سعة من سعته، هنا إلى سعة الأموال وليس سعة المكان، ولكن عبر عنها كمن يضع ماله يصف مصفا هكذا هكذا هكذا، يقول هذا الرجل ذو سعة من المال، دلالة على أنها أخذت حيزا من المكان، ولكن قد يكون ماله بكارت مثلا كارت البنك، وليس يعني لا يأخذ حجم كبير. إذا ينفق ذو سعة من سعته، وأيضا وعلى الموسع قدره. ومنها أيضا أن الله جل وعلا أطلق على نفسه اسم واسع من أسمائه تعالى، إن الله واسع عليم، أي الذي وسع على عباده في كل شيء، في الرزق، في الرحمة، في كل شيء. إذا والأرض فرشناها فنعم الماهدون، السماء بنيناها بإذن وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الفرش ما هو؟ الفرش في اللغة ما هو؟ حتى بساط؟ فرشا؟ نعم، ليس بساط. الفرش هو الأسطح. لا، يقال الفراش. على السرير الذي ينام عليه يعني براحة، ليس كذلك؟ ومنه جاء الفرش. الفرش هو في حقيقته المكان الذي يتوسد عليه الإنسان، يعني يتوسد يعني يرتاح. يقال عن أساس البيت يقال عنه فرش البيت، إنه يجلس ولا يرتاح وينام في السرير ويرتاح، ويجلس على يعني الأريكة أو الكنبة ويرتاح إلى آخره. فهذا معنى الفرش. هنا استعين بمعنى آخر، الأرض فرشناها. طيب، هل أستطيع أن أنام هنا؟ هل أستطيع أن أنام في الحديقة؟ هل أستطيع أن أنام؟ في الحقيقة هناك أماكن محددة لوضعية الفرش أو الفراش. والفرش في أساسه في اللغة كما قلت هو بسط شيء يستطيع أن يتوسده الإنسان للجلوس أو للاضطجاع، سواء للجلوس أو للاضطجاع ويرتاح عليه. واستعار هنا استعارة تبعية، شبه تكوين الله الأرض على حالة الفراش الذي يتخذه الإنسان للراحة. والأرض فرشناها، هو كان المفروض أن يقول وجعلنا في الأرض مكان للفرش، وليس كل مكان للأرض يفرش عليه. يعني هل نستطيع أن مثلا هناك بعض الأماكن في الأرض مرتفعة، الصخور مثلا يعني مثل الصخور البركانية أو غيرها ما تستطيع أن تقف عليها حتى، مزعجة أو فيها حجر مؤلم، فهذه غير صالحة. وهناك أماكن فيها رمل مريح جدا تنام عليه من غير، هناك أماكن مائلة، هناك أماكن يعني إلى آخره. فليس كل الأرض تصلح، ولكن وكأنه يقول أن الله جل وعلا جعل لكم الأرض فراشا، تستطيعون أن تتخذوا منها موضعا للراحة. وشبه الأرض بالفرش الذي أذهب وأرتاح عليه، أضطجع أو أتكئ عليه. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ولكن لاحظوا، الأرض فرشناها ونعم الماهدون، جملة أو كلمة ونعم الماهدون. أول شيء يكفي بقوله تعالى فرشناها أن يفيد معنى التمهيد. فلماذا أكد ونعم الماهدون؟ ولماذا قال ونعم؟ إن كان يقول والأرض فرشناها ومهدناها، لماذا قال ونعم الماهدون؟ هناك من يمهد ولكن ليس كتمهيد الله جل وعلا. وأراد عندما قال ونعمة أراد أن يذكر بالنعم التي أعطاك الله جل وعلا أيها الإنسان عندما فرش لك الأرض وجعلها بهذه الطريقة. ولو كانت الأرض على غير هذه الطريقة لم استطعنا أن نرتاح عليها، ولا استطعنا يعني هذه الزلازل لو كانت مستمرة وكنا نعيش على الأرض دائما فيها زلازل كيف كنا سنعيش؟ لو كانت هذه الأرض غير قابلة يعني للتسوية كيف كنا سنعيش؟ والأرض فرشناها فنعم الماهدون، فجعلها حياة استقرار لكم وأرض تدائم حياتكم الذي ستعيشون فيها. ومنها قوله فنعم الماهدون، المراد منه تلقين الناس الثناء على الله فيما صنع لهم فيه من منة يشكروه بذلك الثناء، كما في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. لاحظوا ونعم الماهدون وقال الحمد لله رب العالمين، إن كان يقول الحمد لله الرب أو الحمد لله الرحمن الرحيم، ولكن عندما قال الحمد لله رب العالمين لأنه رب العالمين ينبغي أن تحمده. فنفس الشيء هنا فنعم الماهدون لأنه مهد لكم فينبغي يعني أيها الناس أن تذكروا نعمه. ولذلك يقول الله جل وعلا في يعني آية أخرى العفو في نفس الآية التي بعدها ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إذن والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين كل هذا لعلكم تذكرون نعمة الله جل وعلا. يعني بسط الأرض ومهدها وهذه السماء الواسعة بما فيها ومن كل شيء خلقنا زوجين كله لأجل أن تذكروا نعمة الله جل وعلا عليكم. إذا من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. طبعا الزوج هنا لا يقصد بالذكر والأنثى، وإن كان في اللغة أصله الذكر والأنثى في اللغة، ولكن هنا لا يقصد به الذكر والأنثى وإنما يقصد به النوع من من من الجنس. يعني زوجين من الإنس وزوجين من الحيوان المعطر زوجين من الطيور، فخلق من كل شيء زوجين. وتسمية الزوج هنا لأنه أريد به ما يزوج من ذكر وأنثى. من كل شيء خلقنا زوجين، يعني التزويج بين الذكر والانثى جعل من كل شيء زوجين، من جنس الحيوانات ومن جنس الانسان ومن جنس الطيور والنباتات والى اخره. وكل ذلك لعلكم تذكرون، اي تذكرون وتتفكرون في نعم الله جل وعلا الذي اعطاكم اياها. الان لعلكم تذكرون، تذكر مستعمل في إعادة التفكر والتذكر في الأشياء ومراجعة النفس فيما يعني خلقه الله جل وعلا عنها، وخاصة في المغفول عنه، يعني أراد أن يذكر في الأشياء المغفول عنها. لاحظوا السماء كل يوم من السماء كل يوم ونغفل عن هذا المخلوق العظيم، ولو أراد الله جل وعلا معجزة أو آية سنتذكر هذا العظيم، سواء الشمس والقمر وحركة الله والنجوم والأمطار والرياح إلى آخره، هذا ما نراه بأم عيننا، ولكن غفلنا عنه باعتيادنا عليه. فالعادة تورث الغفلة كما هو في عرف البشر. لا يطيع. أما عندما مثلاً يذهب في سفر ولا يتذكر الأم أو الوالد، أو عندما تموت الأم أو الوالد. بارك الله عنه. نفس الشيطان أنه صحيح، عندما يسمه الله بمرض صغير يتذكر. البارحة سهر علي أحد الناس، سبحان الله لا يصلي يعني ولا يصوم، لكن عنده خوف من الله وعنده خوف من المستقبل، هو يعني أنا سأمل. فابتلاه الله بمرض، أضحكني سبحان الله، هو رجل بسيط جدا يعني جاهل لا يقرأ ولا يكتب، ولكن أصابه الله بمرض. فقال له الدكتور يعني حاجة إلى تخطيط وتصوير إلى آخره، فالنتيجة بحاجة إلى 3 أيام حتى تخرج نتائج التحاليل. فقال في هذه 3 أيام، وقال لي البارحة صليت 12 ركعة في الليل. قال رجعني راسي كيف الصلاة. وقال لي شيء أضحكني، قال لي سبحان الله حدثت معي معجزة. ماذا حدث معك؟ معجزة. ذهبت إلى شباك المطبخ ونظرت فإذا القمر موجود. قال لي سبحان الله، قال لي ذهبت إلى شباك غرفة النوم فنظرت فإذا القمر موجود. قال لي كيف كان هنا وهنا؟ مسكين. يتفقد في ملكه الله. مسكين. ويعرف أن القمر يعني تمشي أحيانا من بلجيكا إلى ألمانيا القمر يبقى في القمر. فقال لي سبحان الله كيف؟ والله يا شيخ قال لي لا تظني مجنون، قال لي لست مجنون. رأيته هنا ثم رأيته هنا. معجزة. صح. هدف. صح الكلام هذا. قال لي فأصبحت أخاطب القمر. يعني أخاطب الله وقلت له يا رب يعني هذا القمر أنت خلقته هنا وخلقته هنا يا رب اشفني يا رب. يعني مثل يقول لك واحد كان يعني سكران يعني يكون يشرب الخمر، فكان يعني هو حياته في الأرض يعني رأسه في الأرض. قال لك نهار تاب نظر إلى السماء، قال له السماء هكذا والله لو أراها فكان يقول له قوله تعالى لعلكم تذكرون، هنا رجاء من الله جل وعلا أن يتذكر، ومثلها قوله تعالى لعلكم تشكرون، ومنها قوله تعالى وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يعني رجاء من الله جل وعلا أن تتذكروا هذه النعمة. وتفسيرها أي خلقنا زوجين، أي رجاء أن يكون الزوجين تذكر لكم، وهو دلالة لشيء مغفور عنه. يعني ما أحد يفكر سبحان الله كيف يعني كيف الله يخلق الإنسان بتزاوج الرجل مع المرأة من طرف مع الهويضة ثم يتشكل هذا الإنسان، هذا ما نفكر فيه. من يفكر فيه أكثر شيء؟ الأطباء. الطبيب يجلس ويفكر لأنه يعرف في تفاصيل هذه الأشياء. أما نحن كناس سبحان الله لا نفكر بهذه الأشياء إلا عندما يأتينا تذكرة، عندما نسمع كلام أحد الشيوخ. لكن أو بدل نفكر عندما يأتينا مثلا شخص أعرفه يقول لي أنا متزوج من 10 سنوات وإلى الآن لم ينسخني الله هو مثلا، فالآن أشعر بنعمة الله عليه إذا أعطاني الولد. ثم أفكر كيف سبحان الله رب العالمين خلق. إذن هناك إله هو الذي ليس مسألة علمية تراوح المطفبع المويمة لا. إذا هناك إله هو الذي خلق هذه الروح وبدأ يتفكر سبحان الله. إذن خلق زوجين لعلكم تذكرون، جعل الأرض فراشا وبساطا لعلكم تذكرون. خطاب للملحدين مثلا ممكن هذا الخطاب؟ نعم جيد. إذا خلق إذا دعنا السماء وتوسعتها وفرش الأرض وكل هذه المسائل هذا تذكرون الله. إذا في اللغة كيف نقول؟ تذكروا لمن عائد الضمير؟ لعلكم تذكرون لمن عائد الضمير؟ عائد الضمير إما أن تكون للكفار خلق زوجين وبسط لكم الأرض والسماء وفرشها كل هذا لعلكم تذكرون، أو ممكن أيضا أن تأتي للكفار وللمؤمنين الغافلين، المؤمن الذي غفل عن ذكر الله جل وعلا، أن اذكر الله جل وعلا إذ فرشنا لك الأرض، واذكر الله تعالى إذ بسطنا لك السماء، واذكر الله تعالى إذ جعلنا من كل زوجين مثلين. ثم بعد هذا مثل الحمد لله سبحان الله في حاجة عجيبة الإنسان أفلا في أنفسكم أفلا تبصرون. وجد الآن بأن الحمى هذا الحمى النووي إذا صنعوا منه شريط يكون مثلا مسافة 1333 مرة بين الأرض والشمس. سبحان الله في كل وكل في كل حالية في 2 متر. لا إله إلا الله. 2 متر والمسافة بين سبحان الله. وهذا في الإنسان حتى الأوردة والشرايين نفس الشيء. مسافته مسافة يعني تمكن تدور على الأرض مرتين ونصف. والغريب أكثر أن هذا إلى الآن ما اطلع عليه البشر. هناك مجهزات كثيرة إلى الآن لم ينتبهوا إليها عن قدرة الله جل وعلا سواء في خلق الإنسان. مع ذلك الملاحدة يلحدون ذلك. هذا كبار الملاحدة في العالم. يعني قبل أن يتقدم العلم ويكتشف هذه النسائج أين كانت هذه الأمور؟ صحيح. هم اللي اكتشفوها أصلا. لا هي كانت مبثوثة ولكن من الإنسان يعني مشي عدم توصله مشي بها هذا لا يعني أنها لم تكن وإنما هي كانت سبحان الله. غريب الأمر هو أن هؤلاء اكتشفوا المسألة ومع ذلك يلحدون يعني يؤمنون بقضية من الصدفة. هو العناد والتكبر سبحان الله. قيل أن هذا المكتشف أول يوم 2 واتسون وهذا اسم ثاني ما إجليز أمريكا وإجليز 1903 هذا واحد يوم أسلم قالوا أسلم والثاني رحم الله هو ما زال على عينه من بالعلم حتى يعني هنا تعرف أن من الرحمة على ربي سبحانه أنه الإنسان يبهله حتى في قضية فرعون فكان يعاند والله سبحانه وتعالى يعني يبصيهم بالأمور ويعاند حتى يعني وصلت الدرجة أنه ما يؤوس منه يعني صراحة قضية يعني هنا تعرف أن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أرحم بالعبد يعني وفرعون كان يعاند يعني الدرجة يعني إذا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ما هو الفرار؟ هو ولكن أضف إلى ذلك فراق المكان إلى مكان آخر ولكن بسرعة. الفرار يتضمن الهرب هو الهروب فرقت المكان إلى مكان آخر ولكن بسرعة هرول تمام. والمفارقة إلى مكان آخر. لذلك أنت لما تهرب ينبغي أن يكون مباشرة عندك في ذهنك مكان آخر تلجأ إليه. يعني أنا هربت من هذا المكان وركضت أني الذهاب إلى النقطة الفلانية اتجاه وأخذ شيء مثلا خلف الشجرة في بيت فلان إلى آخره. ففرقت المكان إلى مكان آخر ولكن على وجه من السرعة. هذا هو تعريف الفرار. ففروا إلى الله. طيب من أين تفرون؟ هنا عرف الفرار إلى أين؟ الله. ففروا إلى الله ملجأ إلى نعم. ولذلك قال أهل السلوك قال الفرار منه إليه. كيف نفر منه إليه؟ أول شيء الملكوت ملكوت الله جل وعلا. يعني فأين تذهبون؟ أينما ذهبت فأنت ذهب إلى الله، أي فر من عذابه إلى رحمته، فر من معصيته إلى طاعته، من الظلمات إلى النور. فهذا كله بدون معنى ففروا إلى الله، أي فروا من معصية الله إلى طاعة الله. الفاء ما ليس مثل الهرب، الهرب يكون بشكل عشوائي والفرار يكون بشأن نعم، ولكن أصله يعني نفس المضمون، ولكن الفرار ينبغي أن يكون مكان إلى مكان بتخطيط. نعم. ففروا، لاحظوا فالتعقيب يعني بعد مباشرة ذكرهم بنعمة الله جل وعلا مباشرة ففروا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولكن ففروا إلى الله هذه أيضا مصطلح لغوي معروف في القرآن الكريم، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. طيب من النذير المبين؟ رسول الله. إني ففروا إلى الله إني لكم من الله منه هؤلاء عائدة إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إذا من النذير المبين؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم. طيب ففروا إلى الله، من قائل هذه الكلمة؟ النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد. إذا هذه الجملة نقول للقول بفعل محذوف تقديره قل يا محمد ففروا إلى الله. وهذا العرب اختصرته لأن الجملة تدل عليه بالضرورة. فإذا جملة مقول القول ففروا إلى الله كأنه يقول قل يا محمد، قل يا محمد لقومك نقطتين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لاحظوا ماذا قال ابن عاشور، قال ففروا إلى الله، فالجملة المفرعة بالفاء نقول قول محذوف والتقدير قل فروا إلى الله، دل عليه قوله إني لكم منه نذير مبين، فإنه كلام لا يصل إلى القائل، ينبغي أن يكون القائل، ولا يستقيم أن يكون كلام مبلغ. وحذف القول كثير، وحذف القول كثير الورود في القرآن، وهو من ورود إيجازه، يعني إيجاز الكلام. فالفاء من الكلام الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم مفردا التفريع على ما تقرر فيما تقدم، وليست مفرعة لفعل الأمر المحذوف، لأن المفرع بالفاء هو ما يذكر بعدها، يعني بعد أن ذكر والسماء من النار لهم المسعود والأرض فرشناها في عيون للمهدون وكل شيء خلقنا زوجين عليكم تذكرون، الآن ماذا تفعلون؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فتفريع تأتي للتفريع. والأنسب بالسياق أن الفرار إلى الله مستعار للإقلاع عما هم عليه من الإشراق، وجحود البعث استعارة تمثيلية بتشبيه حال قوتهم في الضلالة بحال من هو في مكان مخوف يدعوه حاله أن يفر منه إلى من يجيره. لاحظت؟ يعني هو كأنه يعني يقول له ففروا إلى الله، كأنك في مكان أنت لست آمن فيه ينبغي أن تهرب أو تفر، ويقول لك فر إلى الله، وكأنك في الشرك وفي الضلال الذي أنت عليه في مكان فيه خطر على حياتك، أهرب فر إلى أين؟ إلى الله، انقذ نفسك. وهذا أيضا استعارة تمثيلية. طيب بمن الخطاب في لمن يعود الضروريات هذه ما فيش لمن يعود الضمير في الضمير واو الضمير هل تعود الى من مخاطر الكفار او المشركين او المشركين او المؤمنين الغافلين لا واضح هنا نذير مبين واضح هنا الكلام موجه للمشركين لان المؤمن حتى ولو كان غافلا فهو يعني يفر الى الله اما هنا الخطاب واضح انه خطاب موجه للمشركين الذين ما زالوا على شركهم لان المؤمن قد فر الى الله بكلمه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله لا يامن لا يامن الصراط ولا يامن المواقف نعم عند تغاير الصحف يعني كيف يأمن بخلاف المنافق حكمه حكم المشرك أما المؤمن يعني رحمة الله ستنال يعني مجرد أنه دخل في دين الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فهو فر إلى الله أما هنا الخطاب واضح أنه يعني موجه للمشركين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وفي اللغة العربية يقال فر من الأسد وفر من العدو وفر من بلد الوباء وفر من الموت وإلى لا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين جملة تأكيدية أفيروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين هذه الجملة تدل على أن الشيء الذي ينبغي أن تفروا منه هو أنكم جعلتم مع الله إلها آخر للتأكيد وتوضيح ما هو الشيء الذي ينبغي أن تفروا منه إلى الله وجملة إني لكم نذير مبين تعليل للأمر بفروا إلى الله تكررت يعني مرة ثانية. نعم. هنا اللفتة اللغوية ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا لا تجعلوا مع الله إلى أن آخر هنا اجتمع شيئان في جملة واحدة وهو النهي لا والأمر لا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين الذي هو فروا أيضا فروا ولا تجعلوا أمر ونهي مثلها مثل قوله تعالى وأضل فرعون قومه وما هدى أضل فرعون قومه وما هدى فهذا تأتي للمبالغة في التأكيد إذا جمع أمر ونهي تأتي للمبالغة في التأكيد مرة يقولون في فروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ومرة أخرى ولا تجعلوا مع الله وكأنه أمر بشيء ونهى على عكسه فهذا يعني اشترع الشيء وضده مثل أضل فرعون قومه وما هدى يعني أضلهم وما هداهم هي في الحقيقة نفس المفهوم كان يستطيع أن يقول أضل فرعون قومه فبيجي يقول وما هدى كان يستطيع أن يقول وما هدى فرعون قومه هنا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين من جملة كافية ولكن أراد أن يؤكد ولا تجعلوا مع الله إلها آخر أي يعني بنفس مفهوم وفروا إلى الله قال ومن لطائف فخر الدين الرازي قوله تعالى إني لكم منه نذير مبين قال جمع الرسول والمرسل إليهم والمرسل في آية واحدة إني لكم منه نذير مبين جمع الرسول والمرسل إليهم والمرسل في آية واحدة كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كلمة كذلك في اللغة العربية تدل على فصل خطاب. انتهى حديث وشرع بحديث غيره. ومثله كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. إذن كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فكأنه يريد أن يربط بين يعني ما مضى وبين ما سيأتي ونهاية الحديث والشروع بحديث غيره. فهذا يسمى في اللغة العربية فصل الخطاب. والتقدير الأمر كذلك ما أتى الذين من قبلهم، يعني مثل ما أتى الذين من قبلهم، والإشارة إلى ما مضى من الحديث. ثم يورد بعده حديث آخر والسامع يرد كلا إلى ما يناسبه، فيكون ما بعد اسم الإشارة متصلا بأخبار الأمم التي تقدم ذكرها من قول لوط ومن عطف عليهم. يعني ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، عطفها على قول لوط، موسى، عاد، ثمود ونوح. ولاحظوا ما أتى الذين من قبلهم من رسول، من قبلهم من رسول، ماذا تفيد حرف المن هنا؟ يعني انت حاطط امامك بسكويت، حاطط شيبس، عصير، شوكولاتة، وواحد زي ده ما عندوش حاجة خالص. يا اخي فين الايثار؟ الشيخ خالد عمال يحدث عليه كل شويه في التفسير ويثرون على انفسهم. هو حتى الشيخ ما حصل على جيش، لا حصلتوا على بعض. يعني تعطيته. بقول لك يعني بقول لك يعني في اشياء منبوله يعني. من الاشياء المنبوله. وادعوهم ان ياتوا حولي. يطلعوا ليجتمعوا. ليش انت ما تبادر بالخيرات؟ انت تقوم كده على نفسك كده. تعطي الناس كده وتجلس. ليش انت ليش اعطيتني انا هذه؟ عندنا شيخ القبيله ليش ما كان الناس تاتي عنه؟ لا شيخ القبيله يحترم يضيف الناس. هو ياتي الى ديوانه ويتدين. كبير القام هو اللي يقوم لخدمه الناس. واحنا نقوم بهذا الشيء الان. نقوم بهذا الشيء بعد ما تجلس تاكل بعد ما خلصت كل شيء. ما خلص كل شيء. الناس لا حتى مره ما عندهاش اللي اقرب جرل. اي وعندي مية فقط. وعيسى يوسف ما شاء الله. يا ساتر. ومحمد يعني ايش؟ جاء العروس نعرف يا صالح على الدوام. بعيد عن العين بعيد عن الدوام. سائل على الدوام. رجل صالح. انا كده حتشق انا كده هتخليني ارجع في اي شيء انت قال عليه. قول لي لانك انت عراقي. يا الله. عراقي. سنة فيها. سنة فيها عراقي. تعرف حدث مونس واحد عراقي مقيم في مونس. اسمه ايه؟ حيدر. لا اسمه عوف. عوف هذا لابد يكون زين. هو مهندس ديكور. ليش انا اشوف عوف شوالات مناخ شوف على النقاط نتاعك الادب العربي. هل أنه غائب؟ ليش أعطيناك نزل شوكولا يزيد الموضوع؟ خذ العصير أيضاً. واحدة بسمية. وخاصة الشيبس. الشيبس. عن كل واحدة نقطتين ناجحين ما فيش مشكلة. والله اخذنا احنا شكلها اخذتوا اخذنا ولو لو يعرف لا لا تذكرون انه انتم جبتوها هو ما يعرف هو يظن انه انا الذي لا اخذنا انا شفت الورق نظرا تظن لا هو سائل احنا نفذلك انتهى علي خليني الابناء يعني اخذته ولا ما اخذتش لا اخذنا كلنا نفذلك عليه لا اخذنا كلنا الحمد لله يا شيخ انت تقلل من شأني وهذا انا رجل كريم حتى انهم اتوا بها لما اتينا بها مصطفى اصلا ليش ساكت يا جماعه انا لما اعترفت مصطفى جابها انا حضيت بها كلها وانت جبت وزع يعني هو انا خذ حصه الاسد يا روح كمان ما جابش بيها هو وجدها كده لا لا انت شاكتين وحالتين هذا ما يجيش كثير مسكين نفرح فيه ما يجيش كثير جابوا لي هدية بس فرحانين لا هو فرحانين اليوم اللي تغيب فيه المفروض اللي يغيب اسمه عاقب وانا عقاب ان هو لا من نفسه كده بعد لما يلاقي نفسه غاب واساء يبقى يجي بعدها مثلا مرة بدجشتين مرة بدجشتين مرة يجي مثلا مشوي راح نعمل لكم اكلات عراقية طعمين. أنا فقط أذكر لكم الأكلة العراقية لما فكرتني بواحد كان هنا تونسي جاء عمل ولد جاب الولد ربنا أكرمه ورزقه ولد يا ابني الأولاد في القاعة كانوا يبوسون قدمي يا ابني اعمل لنا عقيقة عقيقة كلموا فضحت صليت معك وقلت والله انت حتموت ومش هتعمل عقيقة مش هتعمل خرج في العظيم مش في عمل ما في فايدة فيه سبحان الله كان أصلا صورة تكتونج شو تكتونج يسوي هم دول مساكين عايزين وانا هذا السبب لا اتزوج الى هذا الوقت لا تزوج عشان هذا حتى يتخرج حتى يتخرج حتى لا يسوي عقيقة عشان ما تزوجش عقيقة يعني يا شيخ حصلت على حصتك؟ انا حصلت على ده طلع النجم بتاعته اصلا وساكتين هو مسك يوزعها على الكل انا بدا اوزع عليهم وبعدين في وقت النهايه بعد اقول ايه هي اصلا مش انا ما جبتهاش انا وجبتها يعني حاجه غريبه هو اصلا احنا بنحكي اصلا انا بغيب كتير قلت المفروض اللي يغيب كتير هو اللي يعاقب ومن نفسه كده قبل ما يجي يجيب معاه شي حاجه مره يجيب جوج للشيخين مره يجيب خروف مره يجيب اذا كتر في الغياب يجيب عجل الشيخ ليش حطيتها قدامي عشان هو اصلا هو جالس عمال ياكل وخلاص الشيخ لو ضل ساكت طول عمره هو ساكت يا دوب الله يسلمك هذا لما كنا في سوريا كنا يعني نحبها جدا نتمنى تتزوقها جينا لو زهدنا فيها مثل النوتيلا مثل حاجات كثير والله سبحان الله في البلاد لا بدولنا كان عندنا حصار اقتصادي ما توجد في الماركات العالمية صناعة محلية شوكولا مش لذيذة مش لذيذة شوكولا لا بأس بها ومندوب الإكثار منها خصوصا السمنة أنا عمد الرجيم أنا برجيم ما شاء الله بين بين الرجيم قلت الرجيم والله فما مرة جيت بعفت لكن ما هلأ رجعت ترجع بسرعة أنت ما عارف كيف خلق شوف شنا قدر ما عارف كيف يضحك قوله تعالى من رسوله ماذا يفهم من يعني انا اقول ما من طالب يحصل درجه مثلا 40% الا سيصل هذا الذين من قبلهم من تفيد العموم هنا أي كل رسول. من رسول يعني كل رسول. فكأنه يقول كذلك ما أدى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا سحر، أي كل رسول اتهموه بالسحر والجن. وهذا موجود نص عليه القرآن في بعض الآيات، مثلا في قصة مثلا قوم نوح قالوا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين تهموا بالجنون. في قصة قول فرعون في موسى اتهمه مرة بالسحر واتهمه أيضا مرة بالجنون. فسبحان الله وكأنه يقول أيها الهبل أيها المجانين، يعني ما عندكم إلا هذه التهمتين السحر والجنون. ما جاء رسول سبحان الله إلا اجتمع قوى الكفر والشر على اتهامهم بهذه التهمتين. هذا دليل على غبائهم ودليل على يعني أكثر من أنها سفير الطبعين في الطبعين إلا أنها سفير العموم من رسول الله في الحالتين من قبلهم أيضا من قبلهم لا عموم من قبلهم نعم أيضا كل من جاء قبلهم في العموم القصد ذكرت مرتين من قبلهم من رسول من قبلهم من رسول الله. وهذا العموم يفيد أنه لم يخلق قوم من الأقوال المذكورين إلا قول رسول أحد القولين، وما حكي ذلك عن بعضهم في آيات أخرى بلفظ أو مرادف كقول قوم هود إن قل إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أشاروا إلى أنهم يعني أصابوا شيء من الجنون. سيدنا آدم وقيل أنه رسول لأنه لم يحفظ لم يقل أنه رسول ليس من يوصل فيما قال بأنه رسول وأول الرسل هو نوح كما هو في صريح الحديث الصحيح في الشفاعة، فلا يرد أن آدم لم يكذبه أهله وأن أنبياء بني إسرائيل مثل يوشع وأشعياء لم يكذبهم قومهم لأن الله قال من رسول والرسول أخص من النبي. جواب ما كشف. لا كشف. العالم الحذر هو الذي يفكر بأقوال الآخرين. يعني مباشرة يعني هو فكر وسأل واحد مثلك ويسأل طيب ليش أدم ما يترك مجال يعني طيب. والمعنى ما أتى الذين من قبلهم من رسول في حال الأحوال أقوالهم إلا في حال قولهم ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. لاحظوا هذه الجملة بعد أن قال ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون قال أتواصوا به ماذا تفيد هنا؟ أتواصل أدرست استفهامية أتواصل به أم هم قوم طاغون؟ لاحظوا هذا ماذا يسمى بأنواع الاستفهام؟ يسمى استنكار استعجابي في تعجب. أتقتل أباك؟ يخرب بيتك عن هذا أباك الذي رباك وكذا وكذا ففي شيء من التعجب. أتواصل به أم هم قوم طاغون؟ ما بعد أتواصل به؟ جماعة وصل جماعة تماماً. ما هي الوصية؟ الوصية أن تكتب وصية لأولادي وورثتي إنه يا أولادي نعم من الذي تكتب وصية؟ إنه يا أولادي من بعدي أعطوا المال لفلان وأقيموا قبري كذا وأعطوا بيتي وكونوا على سنة الله إلى آخره. فهناك أعطي وصية لمن بعدي وابني يعطي وصية لمن بعده. فهو يقول هل كان هناك لأنه لم يكونوا في فترة واحدة كانوا في فترات متعددة هل تواصلوا فيما بينهم على هذه التهمة؟ يعني كيف استطعتم أن تمولوا كلكم على تهمة واحدة؟ تمام. أتواصلوا به أم هم قوم بل هم قوم طاغون؟ يعني لا ليسوا لم يتواصلوا به بل الطغاة يجتمعون على شيء واحد سبحان الله تعالى. فالاستفهام مستعمل في تعجيب من تواطؤهم على هذا القول على طريقة التشبيه البريء، أي كأنهم أوصى بعضهم بعضا بأن يقولوا. فالاستفهام هناك لا يعني لازمه وهو التعجيب، لأن شأن الأمر العجيب أن يسأل عنه. وتواصوا الضمير هنا عائد إلى ما سبق من الموصول من الضمير الذي أضيف إليه، يعني إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني الذين قالوا ساحر أو مجنون هم الذين تواصلوا به، والذين قالوا ساحر أو مجنون هم قوم كل رسول جاء من قبل هؤلاء الذين ذكروا، سواء قوم نوح وموسى وعاد وفرود الآخرين. وهناك أمر مهم جدا، فعل الوصية يتعدى إلى الموصى به بحرف الباء، يعني أنت تقول أوصيكم دائما بتقوى الله، أوصيكم بالشفقة، أوصيكم ببر أمكم، أوصيكم بالدراسة، فيتعدى فعل الوصية بحرف الباء دائما. ذلك هنا ماذا قال؟ أتواصوا به، أتواصوا بهذا الأمر في طرفين، تواصي يكون من طرفين، يكون من الطرفين، يكون هناك موصي وموصى إليه ويكون بحرف الباء تفاعل. نعم، فالمقصد هنا ليس الوصية، المقصد أن فعل التواصي يكون بحرف الباء. ومنه قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب بل في اللغة العربية ماذا يفيد؟ أتواصوا به، بل هم قوم ضالون، حرف إضراب دائما تزورها، حرف البل حرف إضراب عما جاء قبل، يعني لا لم يتواصوا به، بل هم قوم ضالون، مستحيل أن يتواصوا به. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني بعد كل ما ذكر من الآيات، كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا ساحر مجنون تواصوا به منهم قوم طاغون، كما يريد أن يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم محمد، كما يقول يعني لا تنشغل بهم، هؤلاء كذبوا من قبل واتهموهم بالسحر والجنون، ويعني وكفار قريش الذين اتهموك بالسحر والجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتولى عنهم فما أنت بملوم، يعني لا تلام إن لم تصبر عليهم، يعني تولى عنهم أعرض عنهم. ومنها قوله تعالى فلعلك باخر نفسك لا يكون المؤمنين، ومنها قوله فلعلك باخر نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، ومنها قوله تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ان البشريه كلها تدخل في الاسلام، وخاصه الناس الذين كانوا قريبين منه العم وابو طالب وغيره. يعني والقصد في فتولى عنهم ليس المقصود أنه لا تدعوهم إلى الإسلام، لا، ادعوهم إلى الإسلام مرة ومرتين وثلاثة، ولكن لا تجهد نفسك بالإلحاح. فالمقصود بالتولي هنا التولي عن الإلحاح، ويعني إتعاب نفسك، وكأن الله يعني وكأن الله جل وعلا يريد أن يقول له ممكن هذا الوقت الذي تصرفه معهم أن يهتدي به غيرهم، فما تتعب نفسك في الإلحاح عليهم، وإنك غير ملوم بهذا. طيب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لماذا عطف ذكر على تولى؟ لاحظوا فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر. مرة يقول لهم لا تذكرهم، مرة يقول وذكر. تولى يعني لا تذكرهم، وهنا قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تذكر المؤمنين نعم، ولكن لماذا؟ حتى لا يتوهم أحدهم أن الله جل وعلا يعني أمره فتولى عنهم أنه هو جلوس على الدعوة إلى الله جل وعلا وإعراض عن الدعوة. لا، تولى عن هؤلاء وذكر، لأن الذكرى ستنفع المؤمنين دون غيرهم. مثلما عاتبه في سورة عبسة، مثلما عاتب الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا ليس عتاب، هنا بالعكس ليس عتاب. فعطف ذكر على فتولى عنهم احتراز كي لا يتوهم احد ان الاعراض ابطال للتذكير، بل التذكير باق، فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس بعد امثال هذه الايه. فامن كثير من الكفار وبعضهم المؤمن. والامر في ذكر الاستمراريه والدوام، يعني ذكر دائما. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومنها قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خبر مستعمل في التعريض للمشركين الذين انحرفوا عن الفطرة التي خلقوا لأجلها وعليها، فخالفوا سنتها اتباعا لتضليل المضلين. وكأنه يريد أن يقول يعني كل الأصل من خلقكم هي العبادة، فلماذا ذهبتم إلى الكفر والإشراك بالله جل وعلا وأنتم تعلمون هذا؟ فأراد أن يعني يذكرهم ويقيم عليهم الحجة أنه أصلاً ما خلقت الجن والإنس إلا للعبادة. والجن جنس من المخلوقات معروفة، مرت معنا أعتقد في تفسير سورة الجن، وهو يعني نوع من المخلوقات مستتر عن أعين البشر، وهو جنس شامل للشياطين وغيرها. يعني يطلق على الشيطان من الجن، وهناك قسم من الجن ليس شيطان، فالجن أعم والشيطان أخص. لذلك قال الله جل وعلا إبليس كان من الجن، إبليس الذي هو زعيم الشياطين كان من الجن. أما الإنس اسم جمع واحده إنسي بياء، لا في ليعبدون ما زدت سنة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لأجل العبادة، ما خلقتهم إلا لأجل العبادة. التعليم بفعل الله جل وعلا، أي لا أرضى بوجودهم إلا أن يعترفوا لي بالتفرق بالإلهية. طبعا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لاحظ هنا مبحث كبير طويل من مباحث العقيدة الإسلامية، هو الفرق بين الإرادة والرضا. لأن هنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم ليعبدون ولا يعبدونه. فهنا هذا الفعل يتعلق بإرادته جل وعلا. ما عرفت أن تذكرون أنا شرحت هذه المسألة بينكم الله جل وعلا قال لا يضل عبادي الكفر، صح؟ لا يضل عبادي الكفر. والله جل وعلا قال إن الذين كفروا في نار جهنم خالدين فيها أبدا. طيب قال لا يضل عبادي الكفر، وكان من عباده أبو جهل. أبو جهل كافر أم ليس كافر؟ رأس الكفر. طيب كيف لا يضل عبادي الكفر وكيف رضي لأبو جهل الكفر؟ ليس هناك تناقض في الآية؟ قال لا يضل عبادي الكفر، نعم ما يضل. طيب كيف رضي لأبو جهل الكفر ولفلان وفلان وفلان؟ قال هناك فرق بين الإرادة والرضا. الرضا التي بمعنى المحبة، والإرادة التي بمعنى المشيئة المحققة. ما معنى هذا الكلام؟ سأضرب مثال أبسط. لا أرضى لأحدكم الرسوب لكنني أريدهم في وقته، يعني من عندما أدخل في بداية مرحلة التدريس أقول لكم لا أرضى لأحدكم الرسوب، أتمنى كلكم أن تنجحوا، هذا محبة. أما إرادة عندما يأتي الأخ ديما كذا ويدرس طول العام ويأخذ 100% ويأتي أخ آخر أو أخت أخرى ما تدرس ولا تحضر الدوام، والأخ هنا ورقته مليئة 100% والأخت هناك أو الأخ هناك لم يجاوب بشيء، ورقة فارغة. أنا من نفسي والله أتمنى كل أن ينجح، صحيح؟ صحيح. الله جل وعلا خلق لله مثل الأعضاء، الله جل وعلا خلق لكل إنسان بيت في الجنة، لكل إنسان. وأراد الناس لا يضل عباد الكفر، يعني كان يعني يرضى لكل عباد الإيمان. ولكن لما أن هذا الطالب لم يدرس من الظلم أن أجعله ينجح، وأن أجعله بنفس درجة من اجتهد وجد وتعب ودرس وورقته، أنا أكون ظالم لو لو لو لو أخذته إلى المرحلة التي بعدها. والله جل وعلا من الظلم أن يجعل أبو جهل في الجنة، ويجعل أبو بكر أيضا في الجنة. أبو بكر الذي يعني صدق واجتهد وجاهد بماله ونفسه وولده، وأبو جهل الذي لم يترك وسيلة لحرب الله ورسوله، كلاهما يدخلان إلى الجنة، حاشا وكلا. إذا الفرق بين الرضا وبين العبادة نفس الشيء. هنا المعنى الإرادة، هنا جاءت هنا الإرادة بمعنى الرضا، و يعني ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولو جاء كثير من الجن استمعوا، يعني ليس معنى أن ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معناه أن كل الجنس والإنس يعبدونه، لا، كثير من الجن والإنس لا يعبدون الله. إذا هنا بمعنى الرضا، لا يرضى لعباده الكفر، يعني الله خلق الجن والإنس أصل خلقهم للعبادة، ولكنهم عندما لم يعبدوه فأراد لهم النار. واضح الله. الله خلق لكل إنسان بيتا في الجنة. نعم. عندك دليل عليها؟ والله لا أدري، ولكن أنا أسمعها ولكن أنا أعرف الدليل. يوجد فيما أعتقد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نبحث عنه. لا يعني وكل فقط ب عبادة الله جل وعلا، ولكن ليس معناه لأن لاحظي يعني أنا وأنا متزوج مثلا وعندي زوجة وأولاد ينبغي مطلوب مني تربصها أفضل لهم الطعام صحيح؟ ولكن في المقابل الله قال لي وآخرته جدا الإنسان إلى يعبده قل أنا سأذهب إلى غرفة عبادة سأبقى كل حياتي في العبادة مثل قرأ القصد الأصلي وقصد تبعي من هذا قرأ لا قبل هذا وأضيف إلى ذلك جعل الله جل وعلا وابتسامتك في وجهك صدقة والنقبة تضعها في زوجتك صدقة فيها عبادة في كل شيء في عبادة وأفضل لا هو القصد الديني أنا ليس هذا لا أعرف أن العمل عبادة وكل شيء عبادة ولكن هنا يعني أن هل يمكن أن نقول بأن اتخاذ الأسباب في كل شيء هذا هو الذي كلفنا به يعني هذه هي العبادة تتلخص هنا فقط أما الإنسان يعني لا عليه ماذا سيقع بعد يعني أنه اتخاذ أسبابه فقط طبعا هي الدنيا دار اتحاد دار بلاء خلقنا الله لأجل أن يمتحننا بطاعته وعبادته فمن نجا فسينجو والنتائج ليست علينا العمل علينا ونتائج ومسببات على الله جل وعلا والعمل ليس كله علينا طبعا ليس كل عمل من العمل ليس كل عمل كل يقول الآن العمل عبادة يأخذون حديث ليس بحديث العمل ليس عبادة ولكن العمل لأجل الشروط ذلك عندما تقول نويت التقوي على طاعة الله آكل لأجل طاعة الله نويت العمل لأجل العفاف أو إطعام زوجة أولادي أو لأجل أصبح قوي المؤمن القوي أحب إلى الله من وعيكم الخير لأجل أساعد الفقراء النية فقط العلماء العمل وقت العبادة له العمل وقت العبادة له نعم يعني كثير ما تسمع الكلمة قلت لا بتصدق قلت لا العمل يا أخي العمل عبادة عبادة وأترك عبادة أساسية هذا مشكلة وصلنا هنا في هذه الآية رغم أنه مش وصفهم مش إلا أنه يعني مش لم يخرجهم من العبادة أي من إضافة مش إضافة العباد إلى نفسهم أعطاهم العبادة بالرغم أنهم كفار نعم لأن العبادة هي على نوعين إما أن تكون عبادة اختيارية فإن لم يعبد الله عز وجل إن لم يعبد العبد الله تعالى عبادة إخسارية فهو لا يخرج من عبادة اضطرارية بما أنه لا يخرج عن قانونه ولا ملكه ولا حسابه ولا هو في القاعدة طبعا ليست مضطربة ولكن إضافة العبد إلى الله جل وعلا إضافة للشريف فعندما يقول لعباده أي لعباده الأمين وعندما يقول سبحان الذي أسرى بعبده محمد عبده إضافة تشريف فأيضا هذا رأي عنه ولكن الكلام عن فهمنا الفرق بين الإرادة مش لأن هنا في الآية يتحدث عن عباد الكفار الذين كفروا ولا يرضى لعباده الكفر يعني ولا يتحدث عن المؤمنين خصيصا كما قلت لك أنا كان يستطيع أن يقول ولا يرضى لعباد الكفر طالما أنه قال لعباده هذه قاعدة ذكرها أكثر من واحد من المفسرين أنه إضافة العبد إلى الرب الضمير عبدي ما تقرر إلي عبدي بشيء إلى آخره فطالما أنه يضيفه إلى نفسه هي إضافة الشيء فطالما قال ولا يرضى العباد الكفر يعني ممكن أن يقال أن المقصود هي عباد المؤمنين هذا رأيي فحتى لو رفض العبد أنه عبد لله أو رفض الاعتراف والإقرار بوجود الله عز وجل يعني فهذا الرفض وهذا الاعتراف لا يخرجه من العبودية نعم هو عبد لله كل الخلق عبد لله كل الخلق عبد لله استغفر الله طيب تقول فوتش تختار من فقط من العبادة في اللغة؟ طاعة الله يحسن. نعم، غير طاعة. المعرفة لا، في معرفة في أناس، هناك كثير من الناس يعرفون الله ويعبدونه، هي إظهار الخضوع والتذلل للمعبود. المعرفة كلها إظهار الخضوع والتذلل للمعبود. تعريف الإسلام مثلا هو الاستسلام والخضوع لله تعالى، مثل تعريف الإسلام. نعم، لأنه في الإسلام، الإسلام هو الإيمان. متى يكون العبد عبدا؟ نفس مصطلح العبودية أنواع، عبودية لله وعبودية الموالي التي كانت موجودة في زمن الجاهلية. فمتى يكون العبد عبدا لسيده؟ عندما يظهر الخضوع كذا ويلتزم بكل الأوامر. فما يستطيع العبد أن يقول لسيده شيء، نفس الشيء هنا العبادة. إذن هي إظهار الخضوع والتذلل للمعبود. ونفس الوقت المعبود هو إله للعابد. ومنها قول فرعون المحكي عنه، وقومهما لنا عابدون. قوم موسى وهارون لنا عابدون، نحن لا إلهون وهم لنا عابدون. يعني تعريف الخضوع التام والتذلل للمعبود، هي هذه والمعبود إله من والمعبود إله من العابد، والمعبود يكون إله من العابد. طبعا له تعريف، هذا عبادة، المعبود يكون إله من العابد. الآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا استثناء وقصر. نعم. يعني ما خلقتهم يعني قصرا إلا ليعبدون، يعني حصرا إلا ليعبدون. هذا الحكمة والسبب من الخلق. أطال كثير من الإمام الشيخ عاشور بذكر خلافات على موضوع الإرادة وغيرها، خلافات بين أهل السنة وجماعة المعتزلة، ما نريد أن ندخل فيها. أسبق منها يعني أنا وجدها قبل مثلاً، وجدها قبل أو لأنهم شيء كان تخافه الكفار قريش، شيء غريب بالنسبة لهم. عندما كانوا يعني كانوا يتخذونهم يعني في الآلهة، يخافون منهم ويستعيذون يعني من ملك هذا الوادي أو كما ورد في الحديث. فكأن الله يقول لهم أنا الذي خلقتكم أنتم ومن يعني تخافونه أو تعبدونه، وأمرتكم كلاكما بالعبادة، خلقتكما كلاكما لأجل العبادة. فكأنني يعني مثلا أريد مثلا أن أعاقبك، تقول أنا مثلا أستاذي فلان أو أبي فلان، أقول لك أبوك مثلا أيضا سيعاقب، فمن أنت؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلذلك قدم الجن على أن الجن كانوا يعني كانت كفار قريش في زمنهم يعبدون الجن ويظنون أنهم يستطيعون أن يقوموا بالأفاعيل القوية. لذلك كانوا يستعيذون بأمير أو ملك هذا الوادي كما ورد في سورة الجن. هناك في وقتنا حتى في وقتنا الحالي هناك من يخاف يعني من نعم كثير يخاف من الجن. حسبي الله هذا طبعا في الخوف الأقصاني قد يكون خوف طبيعي وقد يكون خوف خارج من الطبيعة. قد يكون خوف مش خوف يعني جبلي طبيعي، لأنه على الاعتبار أنه يعني سجن المخلوقات يعني لا تنتمي إلى جنسك. ولكن ماشي الاشكال ان يتعدى هذا الخوف الطبيعي ماشي ان يتعدى الى ماشي الى غايه والعباده مثلا ان يقول لهم مثلا ماشي اعطيه مثلا او قدم لي او ساعدني لا هذا موضوع هذا موضوع الخوف اللي تكلم عنه اخاف من المجهول يعني لو جاءنا الان حيوان اول مره لا سنخاف منه ما نعرف هل هو مثل الخروف اليف ولا هو مثل الثعلب ماكر ولا سنخاف منه بدايه ولكن بعد ان نعرف حقيقته وعرفناه انه مثل الخروف هل احد يخاف من الخروف؟ لا احد يخاف من القطه ومن يعني فبعد معرفة الحقيقة الجن غريب بالنسبة لنا ما نعرف حقيقته عندما عرفنا حقيقته في القرآن وما يستطيع أن يفعل لا يجوز أن نخاف منه أصلاً لا يجوز إذا خفنا منه يعني سنكون مثل كفار قريش لا الخوف من الله جل وعلا هو الذي خلق الجن فكيف أخاف من مخلوق ولا أخاف من الخالق صحيح هو الخوف فقط من المجهول نقول هذا لك غير نخاف يعني خوف هذا امتحان هذا امتحان المفهوم من كان يخاف من الله لا يخاف من شيء أي صحيح لأنه إذا كان الله معك فمن عليك يعني بصراحة إذا شعرت بالخوف فمعناه في الإيمان في شيء إذا مرة من المرات شعرت أنه يوجد خوف فمعناه في شيء الإيمان يعني الواحد فليراجع إيمانه كل ما كان الإيمان بالله جل وعلا قوي يعني إلى درجة يعني حتى ولو كانت قوته ظاهرة طب الجن قوته غير ظاهرة يعني الآن لو وضعوك في سجن وفيه مثلا جيش كامل وسيقتلونك ما الذي سينقذك ما يوجد أحد لو خفت منهم في قلبك الشك من الله ما نخاف لأن الله أقوى من كل شيء هذا وضع ظاهر أنت في السجن وقوى العالم كلها تريد وعلم أن الأمة المجتمع على أن يضربك بشيء أن يضربك بشيء كتاب الله عليك رفعت أقلام وجفت الصحف الذهب لا يوجد بعد ذلك أبدا الخوف والله ما قدره الله ما أراده واقع ومحقق وليس ما أراده بشيء الإنسان ضعيف على الإنسان لما تنظر بعض الأحيان بعض مواقف الإنسان ما وقف عن جد حسنا إذا تستشعر يعني في حالات مواقف صعبة هذا اللي يمسهم الشيطان بسبب ماذا؟ بسبب بعدهم عن غفلة عن القرآن الكريم أو عن الفكر أو أفعال سيئة ولكن أنا بالنسبة لي كرجل مؤمن من ماذا أخاف؟ نعم الله ابتلاه بمرض قد لا يكون مرض مس قد يكون مرض سرطان قد يكون مرض هذا بلاء نصبر الحمد لله رب العالمين ولكن أن نخاف منه هنا المشكلة لأنه إذا خفنا منه فإنه سيسيطر علينا صحيح فلا يجوز أبدا الخوف من غير الله جل وعلا هو سبحان الله والسلام يعني لا يدخل إلى إنسان إلا من هذا الباب الخوف منه نعم ولأن الخوف منه إذا كما أشرت أنه حينما زغي الخوف من الله عز وجل فيدخل عليه خطر آخر وهو الخوف منه لذلك أنا الإشارة الذي أردت أن أشير وهو أن الخوف يعني قد يكون طبيعي ولكن حينما يتعدى فوق الطبيعة يتحول إلى شيء آخر يتحول إلى يفرز يعني نتيجة مش وخيمة نتيجة يعني لها أضرار يعني مش مبنية على الأسباب وأنك خفتي منها لا يجوز الخوف من عقبة ممكن الاحتراز ولكن الخوف الأساسي يجب أن يكون من الله جل وعلا نعود إلى الموضوع طويل ما الله دي غير الإشارة لأن عندما أبقى شوق سألي نشوق هاتي هذه الجريبة هذه يعني سبحان الله لدي هذا نشي البيت الذي أخذونه والذي نشي لي يكون نسكونه أصلا يعني وكان يعني نشي توضعه فيه لبعض الأمور فأنا قبل ما نسكن فيه يعني صاحبه يعني أعاده من جديد فسبحان الله البنية قالت لي مشيت قالت لي مرة بأنه أنا شفت شيء خلقنا بأن ورانا في شيء إلى آخره، يعني هذا عند دخولنا إلى أول مرة. قلت بالله أنا شفت شيء إلى آخره. وتكررت مع هالس نعم، ومع الزوجة أيضا صحوتي. مع العلم أنه أنا يعني لم أرى شيء يعني في قبل. فسبحان الله بمزاولة القرآن الكريم وقراءة سورة البقرة واستعمال القرآن الكريم يعني لم تأرد تشك ولا هي ولا زوجتي ولا أمي. ولأن المكان قبل يعني هو كان مهجور، كان مكان يعني فارغ يعني لا يعني غير مسموح مهجور، وكانوا قرن الجيران أنهم كانوا يذبحون فيه. أيوه تذكر. فسبحان الله الأمر قد تكون له علاقة مع ساكن الجن، لكن الحمد لله من يسكننا مثلا ونستعمل القرآن ويؤدى الأذان ونقرأ الجماعة إلى لم يعرض شيء بينه نعم. علاش؟ لأنه قد تكون ربما سكنه الله على يعني في الماضي، فقد يكون ولكن حينما تستعمل ذكر الله عز وجل وتستعمل الأذان وتستعمل القرآن يوفقون نعم سلاح. حتى من الناس إذا كان خوف من الجن، حتى خوف من الناس يعني بشكل أسرع. لأن بعض الناس أيضا يعني يستبعدون هذا الأمر، يقول بأنه لا يوجد شيء بالمرة لا يوجد شيء. لا يوجد. نعم، ولكن الله يوجد في وجهه يوجد. حتى الله ولا تسبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبعنا ولكن جمع هل يمكن أستاذ فقط هذه الفكرة، هل يمكن ربط أي مرض نفسي بضعف الإيمان؟ أنا هذا سمعته مؤخرا، و يعني أن الإنسان المرض النفسي لا يوجد عند المؤمن، أنا سمعتها مؤخرا. هل والوقائع التي وقعت مثلا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب بالسحر والمرأة التي أصيبت بذلك المرض ودعت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له ادعو لي الله ألا أتكشف إلى غير ذلك في مرضي، فكيف سنربطها هذه الحالات بـ طيب بشكل سريع عند المؤذن هذا باب طلبة العلم المفروض أن يستوعبوا جيدا. كان في خلاف كبير بين علماء الشريعة، ولكن ليس الآن. هذا الكلام في العصور السابقة، يعني من 70 أو 80 أو 100 سنة، لأنه لا يوجد شيء اسمه مرض نفسي، وأن كل ما نراه هو عبارة عن مس. الآن في العصر الحديث كثير من الأمراض التي كنا نعتبرها نفسية مس هي في الحقيقة مرض نفسي. والدليل أن حاول كبار الشيوخ علاج بعض الحالات فلم يستطيعوا، بينما الطب استطاع العلاج. حتى العلاجات النفسية الموجودة الآن في الطب، حتى كثير من العلاجات النفسية يعني لا يعرفون لها دواء إلا بعض المسكنات، وكثير من الأمراض النفسية ليس لها دواء. بل هناك نوع من المرض النفسي يعني أصاب بحفظ القرآن، وعلماء سبحان الله تلاهم الله جل وعلا بهذا البلاء. ليس هناك مدخل للشيطان ليه؟ يعني واحد مثل هذا ليس هناك مدخل للشيطان ليه؟ قد يدخل ويخرج مباشرة ثم دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في الاختصار نقول المرض النفسي موجود، هذا يعني آخر ما اتفق عليه علماء المسلمين، وجود المرض النفسي وينبغي العلاج به. المس والسحر له إشارات ودلالات، لو كانت موجودة فيعالج في القرآن، ما استطاع أن يعالج في القرآن فهناك يعني علاج نفسي.